صوت النجوم تقدم الحاج محمد المسيري. يعني يا القض يعني يا التجرى الفايدة التجر اللي اختلك ملوك الحجر انا مؤد ولا مسلم الانس يا التعوت متلي الدشرك نوس انس يا افغ الحجاب وفنت الخطرانس اللي غرايا فودي سوكوانا لانتا الحور ما حبيبي نسمحة ضيف تذي يدي لحني مطاونة مرات سيغي تقوى غيستا وماريا الدوس دار القبلي ربي يدى الحور ما نقوم اي غنسيت وندمى الحور ما نقوم اي غنسيت وندمى بابا بميها الناس مون نفلتنا أرانسيس نتبقى طارت نصاحتا يدوكو الحج لورني مطلع أضوغ ذا القضي اللي سوى والنكا اللي غرانا نبقي نفراك نساولا يشر جايس يجل مالغفوس نسا اللي غروح نتيج مين يغلى انت غرير زبل ذابي تدخل عقلنس يا فنت اللي زودك وانت اللي مونت اللي اختلا زود الملك الرقان يفيد كله وزر نصفي غريبنا ويستر القلب السلسيسي سولا والرين داري حرية يتدخل عقلنسا يترق وطني يا استمدون رجم دا كل باب وصاني عساسنا رجم دا كل باب وصاني عساسنا يا تاوت متلك مذا اسمك نياسنا دي سيدي كدي فوكس الحكم نسا الناس سيدي يود مسمحنا بالحكمة الناس ولا بودي ناسري ايغاك نزرا دو اسمك سيدي سيراتي شورا يا تاوت انت سيدي نانتي راك نزرا ياسي اسمي ناس ورا اللفغة غاستر زمتدي تشكت نزرا لكن انت اللي جنب نسي سيسي ساولا الحور ملا اللي غصغري قرنا يقاب سيغ الحب التنرى علينا أسيدها بسيدي سلحري راويتنا اللي طلي فوض نغيغير انت ناسي ادها بنود الملا رغستا قالي ترو راسن دولت لاسنا الله تلقى بمخمكن يغن ما خيس جيت احتاجتا كنت نصحها يحرم في الله يربي انك وريت عنا واجبة سلقابي اللي سيب الطاونا اوي السلامي نهود الخاتمي تفوكتا تاويد الوجابة ينوري مطلا غام يغم قوها النرسول اسفاوغا اللي اختلك انتي جمي اللي غلانتا ترقنسي سبابة وانت سلخاتنا الحور ما لا لا يغنسي وانتو دما نصيدي ربي هاتي النور مزينا القاضي بيدو كونسي بيصرفنا راكمي الجواجي راكمي تامون تالي تلو راسن دولت ناسنا الجان غالا لا الناس منطفتا هنا درارو لا زغريو في ايدنا ينامتي القاضي ما في عولة يا كيغرى الكتاب السنما سيحرمنا يا كيغرى الكتاب السنما سيحرمنا كليتو ردو ضررني دلانتا تلكم دار القاضي اللي تنايأسنا سيدي الهود الحرب اللي راكي السفغة ها نور جيسن سوق رم ياسمينو يدرن داغ القاضي في خفوري عقلة اتابرة تنسى دوران سوفو سنسى ايقان جيس الحب بنون غروح النما إلا يسيسن جاويت نتاسى رنغد الوجابة ينوري مطلع فايدة نسمى جيس لكم الامانتا يسرسن جنب نسور سيسي ساولا تاسيت تالي ترزم ترني تالا انتا بفن جيس الحب بنون غروح النما دايسي يسمي لكم ثا عورينك ينيسي ديكا دي ننسى عقلوس هالحسابة لها نور راتي السوبغا هالنبليسي جاب القريان يصلحنا لفايدة نسمي يسلكم الأمان دا ورين داري حرية يتو تغلى عقلوسا يترغ وطن إيا يستمدون دا شمتنكنا فايدة القاضي تنتا مسلمتا يا رال بادل سوغ ويونسي السرسوتنا سوليش كرشهودا السرسوت الرامزة فايتا تلدو سنسيسي عمرا ايام جيس القاضي ما فوري علما ايام جيس البادل لي فوري علما المخازن يا دوزني في كاس الامر الناس كيف تندري ريت لكم لكم انت اللي غلبي ترني تلان ومن اخسر بما دي اغنو العليم ورمضي غوراد المغي مسلمنا تلي وين تدتي لي غل حكمة اللي غي احكم القاضي ما ناسا تمتا اذا يدوصاني برحني الناسنا زايدو السامي برحني ناسنا إنايتين بالجموعة كلكنا يعني الظلم الظهر يشمني حاضر اللي غرط نترجم الأسن تعلمنا تليرو ارتدي الناس لك تبقي لغا أمنا أسكر الشروط ويخي مصرك أغطى اللي تغل حجاب الملغو فوسينوا ميان تمغارتا الدريغ الحكم نغر كان سني تدل سنتي من سنم ناويت نرجم تربي رغني تسامحا كان لي ترو راسن دولت ناسنا الله تلقى بمخمى يغن ورنز دار ابنبيا ولا وينك ولو ما كنت بي تسكوري السحل وصورتو من تيجي اللي انت مرمز السن ردك بيز زفراحنا خاطر مزا ما ديرا يقصادي غوري اللي وينس صادي غوري اللي وينس الناس نتلقى في غار صغصي الرينسا هاتي هما إلا دادوسة فرنس السان ردي بويز نصرف مراتي نغا والرد روح نغيد والرقصول السحلة تالي ترورا سندا والتماسنا الله تلقى بمخماكم يا غنى وفتح الدو تلبسني غير روحي نوا الله تلقى بمن شكرت نختا الفايدة القاضي اللي رمين الحيلتا عسل الجموع الزبلات سلكوا فرنسا او انت اللي زودا لعين سيم الطونا اللي غرق نتراج من اخو المنا الفايدة مجرنا كسيم الطون يا كوين يا الشباب الدقان يصلحنا الناس القاضي اللي ملاغ الحكمة تسيفهم جردن نروح نسا الفايدة القاضي اللي رولني الصح يا سيفهم جردن سي صوتي الرمسة تالي رجمت سيدي سورك في غفلة يقيلت نتربي جروال فنتا وانتا لغيرك مغيدي سوقا انا لانتا يا ديني رفاكنا يا نصف الداسك جلور نتفلغا يبيك سكتي سجل دين في غاري ونا يا فهمت اللي زود لعين سيم الطونا يا خلد وزار إذا منكش من ينسى يا سيد تولي الجنب نسيف سيتا ولكتا أنا وين سجل لنا راسيفكا اللي بروح نتيج من سيف رحاسنا السير دا سنتي دا منتا فرحتا يا سيد تا منتي يا سنت في ترساونا دا اللي جو دا سربي اللي تنتي خلقنا قرار دا غربي زي نسغي كليتنا فايدة اللي هاتي توري لاصلا وليتي وسيني خليني سمرتا وجنس إذ معاطق الخطر وريز دارت تدينا ولا سيمينسا قليت فاقي السجل اللي نسي مرتا فرناس لوجه أبنتا تناسنا بغنسي تنر بما كن ياغنا وكيورجيك الحب انو نتيري تانغا هاتي الجواج قريدي كيسف الله حرمنا هالناس مون غدرني تقور موتنا فوق قرد نسور تايت لقنا كان لي جو داس ربي اللي تنتي خلقنا إيجا الشفاء اضلب وروك وفوس نس كلو كراكي سي زورني يا فرحتا جمعان فلاس نتمنى نماسي ليقن اداس كان بنو الزاوية ما غطي ليا ادوغ دالقا ادي اللي سوا والي الله سربي من مشكل المصيب الله برس دوك وشما ادل عقل وريصلحنا وريق داغة تجر لي سوا وعلنك حجاني وريدي فرح لخاطر نسا لك من تيجمي قورنك يا غيمينس ونيت فلاس بكوياني ناسنا تليت فلتا سيدي تونت الخير منك حنين غط القاضي غار سرسيرينس يدوس دار القاضي يفتني مارت أحاق ما حنا الدنيا تتاروميد نفلك في الكرسي الحكم التامي متى نفلغي دي سنجان نفلي خماصنا إلاد نوفاكي درمين كاكوي فاسنا نسابح لحاجي قلين غي غراسنا ولا الزمانة إجاب لتارت نسمي كيلنا هيا الخلق إكاد لغيبتي الناسنا يا التشريف نربي أنتي روحنا كلوك راجي سيزورني يا فراغتا إلا يا سلحجر واحدة كنا ويا يا سيق مسالي جلين في غير نسا ملاش كنت برادي وين السيسودنا ملاش يضاد نسالغي غراسنا لفايدة الكم الزويت يا فن ملاش كي الجاز لما مش كنت مغارتا جانين كله سربيس مسكيني سرستا تالي فرح القلب نسور تالي كيمنا شكنات ولا بزور مسكيني سرستا يا سيق مسالي جلين في غير نسا لالا بدي في نربي غلما حالنا تالي تنورا سندوال كنا ياسنا مليك الدنوب بنكور راو كن رارغا راكن اسكر السباب قطا في مراختا يواش بس القاضي اللي يصير الطاونا لالا بنوبي نويا ندراري بوتنا هاتيهما يديك اللي نغنفل انتو العهد نربي توختي سنسا قال ترو راسن دوال كنا ياسنا زركا وما كنت بيتي غراكي سامحة راكي مسكر السباب حتى في يوم الراحتا واش بس الحاجة اللي ساسي ساولا لا وما يقدر جيتي راسن سامحة وليس دار القلبين ولا تسامحة اللي تقنغي كادا سيدي سفارنا اللي تقنغي كادا سيدي سفارنا تلي ترو راسن دوال كنا ياسنا إما اختلي الترجمة في العرنك تليفون جردون ولا وينسى واش بس الحج اللي سيم الدولة نعاه دام ربي قول لك سيما النيت تغاو سلتيها لرس مسامحة مساقصة الروضة اللي غنيت لانتا ربا غيس انت الزرار كي يغقرنا انت ظلا بربي نغاسي سامحة تليت نورا سندا والتنا ياسنا هذا اسمو نكي درني تور موتنا نكاي جان الجواج اللون كيولو فيلنا العاهدين واللي ذيك نفكايك من اختا يا كل حاج قلني نفوي غير نسا اريد سدوني قلني فاس نسا الحور ما حبيبي نسمح تنغى سمحي وما حنا داغي مؤلا خطرة ويمكن غيك هذا تسكر نسل عقلة هني بليس انت دا سيملا الكفرة واللي نغفرنا يا سامحنا وانا يا بنات مرار العقل نكا سلموا عجيزان ربي غيت كل كان